إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر تعالى في أول سورة النمل قصة موسى عليه السلام، ثم أتبعها بقصة داود وسليمان وما فيها من الغرائب والعجائب، ثم ذكر سبحانه وتعالى هنا قصة صالح ثم قصة لوط، وهذا ذكره الله تبارك وتعالى للتذكير والاعتبار وبيان سنته سبحانه في إهلاك المكذبين. ثم أتبع ربنا تبارك وتعالى ذلك بعد بذكر بعض دلائل وبراهين قدرته، وأنه سبحانه هو الواحد، فذكر سبحانه بعض الأدلة الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى. قال تعالى في بيان قصة ثمود: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله وحده لا شريك له، فإذا هم فريقان، مؤمن وكافر، مصدق ومكذب، فإذا هم فريقان يختصمون في الدين. قال مقاتل: واختصامهم ما ذكر في سورة الأعراف، قال: الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، إلى قوله سبحانه: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. وأرسل الله تبارك وتعالى صالحا إلى ثمود يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، فإذا هم فريقان، مؤمن وكافر، مصدق ومكذب، يختصمون في دين الله تبارك وتعالى وفيما جاء به صالح عليه السلام. فلما وقع ذلك الاختصام وصاروا فريقين، قال لهم صالح: قال: يا قوم، لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، بالعذاب قبل الرحمة، بالبلاء قبل العافية؟ يا قوم، لما تستعجلون بالسيئة، بالبلاء والعقوبة، قبل الحسنة، قبل العافية والرحمة؟ لولا، وهذا تحضيض، أي هل لولا تستغفرون الله بالتوبة من كفركم والعودة إلى ما جئتكم به مصدقين، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، أي لكي ترحموا. فكان من جوابهم أن قالوا: اطيرنا بك وبمن معك. اطيرنا أي تشاءمنا، والشؤم النحس، وأصله تطيرنا. قالوا تطيرنا أي تشاءمنا بك وبمن معك. قالوا ذلك لتفرق كلمتهم، وقيل لأنه سبحانه أمسك عنهم المطر والقطر في ذلك الوقت، وقحطوا، فقحط بابه خضع وطرب. فقالوا: أصابنا هذا الضر والشدة من شؤمك وشؤم أصحابك. قالوا: طيرنا بك وبمن معك. قال: طائركم عند الله، أي ما يصيبكم من الخير والشر فهو من عند الله تبارك وتعالى بأمره، وهو مكتوب عليكم. وسمي ذلك طائرا لسرعة نزوله بالإنسان، فإنه لا شيء أسرع من قضاء محتوم. قال ابن عباس: الشؤم أتاكم من عند ربكم تبارك وتعالى لكفركم، فجعل طائرهم عند الله تبارك وتعالى لكفرهم بنبيهم بصالح عليه السلام. وقيل: طائركم، أي عملكم عند الله. قال: طائركم عند الله، أي عملكم عند الله. وسمي العمل طائرا لسرعة صعوده إلى السماء، فإما أن يكون نازلا وإما أن يكون صاعدا، وهذا أسرع ما يكون. فعلى القول الأول، قال: طائركم عند الله، أي ما يصيبكم من الخير والشر عند الله بأمره، وهو مكتوب عليكم. وسمي طائرا لسرعة نزوله بالإنسان، فإنه لا شيء أسرع من قضاء محتوم، فهذا نازل. وقال ابن عباس: الشؤم أتاكم من عند الله لكفركم. القول الثاني طائركم أي عملكم عند الله سمي طائرا لسرعة صعوده إلى السماء، فهذا صاعد، بل أنتم قوم تفتنون تمتحنون وتختبرون بالخير والشر. ونظيره قوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال محمد بن كعب القرظي تعذبون، فكأنه فسر بالمآل، لأنهم إذا كانوا يفتنون يمتحنون يختبرون لا يثبتون فلا بد أن يلحقهم العذاب، ففسر بلازمه وقال تعذبون، بل أنتم قوم تفتنون أي تعذبون. قال تعالى وكان في المدينة، يعني في مدينة صالح في مدينة ثمود وهي الحجر، وكان في المدينة 9 رهط من أبناء أشرافهم أي 9 رجال، ومعلوم أنهم كان يتبعهم أي يتبع هؤلاء 9 يتبع كلا رهط، فيتبع كل واحد منهم رهط. وأما من ذكرهم الله تبارك وتعالى في الآية فهم كانوا الرؤساء المتبوعين. وكان في المدينة 9 رهط من أبناء أشرافهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وهؤلاء هم الذين اتفقوا على عقر الناقة، وهم غواة قوم صالح، رأسهم قدار بن سالف وهو أشقاها الذي عقر الناقة وتولى ذلك، وكان هؤلاء يعملون بالمعاصي. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله أي تحالفوا احلفوا بالله، يقول بعضهم لبعض احلفوا بالله أيها القوم لنبيتنه وأهله، يعني لنقتلنه بياتا أي ليلا. قالوا تقاسموا بالله، موضع تقاسموا جزم على الأمر، قالوا تقاسموا فهذا جزم على الأمر. وقال قوم محله نصب على الفعل الماضي، يعني أنهم تحالفوا وتوافقوا، تقديره قالوا متقاسمين بالله، فإما أن يكون جزما على الأمر وإما أن يكون في محل النصب على الفعل الماضي. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أي لنقتلنه بياتا أي ليلا، وأهله أي قومه الذين أسلموا معه. وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي لتبيتنه ولتقولن بالتاء فيهما وضم لام الفعل على الخطاب، لتبيتنه ولتقولن، وقرأ الآخرون بالنون فيهما وفتح لام الفعل، لنبيتنه وأهله ثم لنقولن بالنون فيهما وفتح لام الفعل، ثم لنقولن لوليه أي لرهط صالح لولي دمه ما شهدنا أي ما حضرنا مهلك أهله، أي ما حضرنا إهلاكهم ولا ندري من قتله. ومن فتح الميم مهلك فمعناه هلاك أهله، وإنا لصادقون في قولنا ما شهدنا ذلك. ومكروا مكرا غدروا غدرا حين قصدوا تبييت صالح وقصدوا الفتك به، ومكرنا مكرا جزيناهم على مكرهم بتعجيل عقوبتهم وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. قرأ أهل الكوفة أن بفتح الألف ردا على العاقبة أي أن دمرناهم، وقرأ الآخرون إن بالكسر على الاستئناف. دمرناهم أي أهلكناهم 9، واختلفوا في كيفية الإهلاك، فقال ابن عباس رضي الله عنهما أرسل الله الملائكة تلك الليلة إلى دار صالح يحرسونه، فأتت 9 الرهط دار صالح شاهرين سيوفهم، فرمتهم الملائكة بالحجارة من حيث لا يرون الملائكة فقتلتهم، فقتلوا رضخا بالحجارة. قال مقاتل نزلوا في سفح جبل ينظر بعضهم بعضا ليأتوا دار صالح، فجثم عليهم الجبل فأهلكهم وقومهم أجمعين، أهلكهم الله تبارك وتعالى بالصيحة. فأما تدمير هؤلاء الرهط فإنه وقع كما أخبر الله تبارك وتعالى، وأما الكيفية فإنه لا يترتب على معرفتها شيء يتعلق بالعقيدة ولا بالعمل، فما لم يثبت شيء من ذلك صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا علينا. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم، فقد دمروا تدميرا كما أخبر الله تبارك وتعالى، ودمر الله رب العالمين قومهم أجمعين، أهلكهم الله تبارك وتعالى بالصيحة، فتلك بيوتهم خاوية، خاوية نصب على الحال أي خالية، فتلك بيوتهم خاوية أي خالية، الحال أنها كذلك، فهذا نصب على الحال بما ظلموا. فذكر الله تبارك وتعالى الحكم الذي أنفذه فيهم، وذكر العلة في الحكم، فذكر الحكم والعلة، فأما الحكم فيهم فتلك بيوتهم خاوية، وأما العلة بما ظلموا أي بظلمهم وكفرهم وتكذيب نبيهم. إن في ذلك لآية أي لعبرة وعظة لقوم يعلمون، يعلمون قدرتنا وتفردنا بالوحدانية، وأن نفعل ما نشاء ونحكم بما نريد. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، يقال كان الناجون منهم 4000. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، وشرع الله تبارك وتعالى في ذكر قصة لوط وقومه، فمرت قصة صالح مع ثمود وكيف كانت عاقبة المكذبين، ومضت فيهم سنة الله تبارك وتعالى في الأقوام المعذبين، مع ما صنع الله تبارك وتعالى بأوليائه المؤمنين المتقين. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، وشرع الله تبارك وتعالى بعد ذلك في بيان قصة لوط مع قومه، ولوطا أي وأرسلنا لوطا كما قال قبل، ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، ثم قال سبحانه ولوطا أي وأرسلنا لوطا، أو اذكر يا محمد لوطا عليهما الصلاة والسلام. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، هي الفعلة القبيحة الشائنة، وأنتم تبصرون أي وأنتم تعلمون أنها فاحشة، فجعل البصرها هنا كأنه لليقين، ومن جعله على أصله ظاهرة يعني على ظاهره، قال معناه يرى بعضكم بعضا بصرا لا بصيرة، وكانوا لا يستترون من أحد بالفاحشة عتوا منهم وتكبرا وتمردا وتجبرا. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، تبصرون إما وأنتم تعلمون أنها فاحشة وتتيقنون من ذلك، وإما تبصرون أي يرى بعضكم بعضا، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فبين الله تبارك وتعالى ما ذكر قبل في قوله سبحانه أتأتون الفاحشة، فكأن سائلا سأل وما الفاحشة التي أتى بها هؤلاء القوم، فوضحها الله تبارك وتعالى في كلام لوط لقومه، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فوعظهم وذكرهم وبصرهم بطريق العفة والعفاف والطهارة والخير، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أي يتطهرون من أدبار الرجال ومن مواقعة الفاحشة. وتأمل في علة الإخراج تجد عجبا، فعلة إخراج لوط ومن معه ممن آمن بالله تبارك وتعالى وسماهم ربنا تبارك وتعالى آله، أخرجوا آل لوط من قريتكم، فالآلها هنا يمكن أن تكون على الاتساع بمعنى من آمن به، كما هو عند الإطلاق في آل محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها إذا أطلقت دخل فيها كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدق بما جاء به، وأما إذا ما ذكر الصحب معها فإنها تقيد حينئذ، وهم الذين لا تجوز لهم الصدقة. أخرجوا آل لوط من قريتكم، لماذا؟ إنهم قوم يتطهرون، فعلة الإخراج أن هؤلاء يتطهرون، أن هؤلاء لا يفحشون ولا يأتون الفاحشة. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها أي قضينا عليها وجعلناها بتقديرنا من الغابرين أي الباقين في العذاب. كانت تدل القوم على أضياف لوط وكفرت بما جاء به، فهذه المرأة قدر الله تبارك وتعالى عليها أن تبقى مع المعذبين المهلكين، كما قال سبحانه فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين أي من الباقين في العذاب. وأمطرنا عليهم مطرا. الحجارة فساء أي فبئس مطر المنذرين. هذا المطر لا يكون إلا لأهل الإنذار والعذاب. فساء مطر المنذرين. وأما المطر الذي هو الغيث يحيي الله تبارك وتعالى به موات الأرض، فهذا هو الحياة، ومن الحياء أيضا، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بمن أنزله عليه. وأما هذا المطر، وأمطرنا عليهم مطرا أي حجارة، فساء فبئس مطر المنذرين. ولذلك قال بعض أهل العلم في حد من أتى بفعلة قوم لوط يصعد به إلى أعلى مكان في البلد ثم يلقى به منكسا يعني على رأسه ويتبع الرجم بالحجارة، فهذا هو الذي وقع على قوم لوط لما كذبوا وأصروا على الفاحش، فإن جبريل رفعهم ورفع قرى أهل لوط رفعها ثم قلبها. فقال العلماء من فعل ذلك إنه يصعد به إلى أعلى مكان في البلد ثم يلقى به منكسا يعني على رأسه كما فعل بقوم لوط ثم يتبع بالحجارة. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله، هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمر أن يحمد الله على هلاك كفار الأمم الخالية، وقيل على جميع نعمه سبحانه. وبعض أهل التفسير قال بل القول متجه إلى لوط عليه السلام بعد إهلاك قومه وإن جاء الله تبارك وتعالى إياه ومن آمن معه. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال مقاتل هم الأنبياء والمرسلون، ودليله قوله عز وجل وسلام على المرسلين. وسلام على عباده الذين اصطفى، قالوا هم الأنبياء والمرسلون. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى وسلام على المرسلين. وقال ابن عباس في رواية أبي مالك هم أي الذين ذكرهم ربنا تبارك وتعالى وسلام على عباده الذين اصطفى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الكلبي هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل هم كل المؤمنين من السابقين واللاحقين. وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. قرأ أهل البصرة وعاصم يشركون أما يشركون بالياء، وقرأ الآخرون بالتاء يخاطب أهل مكة أما تشركون، وفيه إلزام الحجة على المشركين بعد هلاك الكفار. يقول الله خير لمن عبده أم الأصنام خير لمن عبدها، والمعنى أن الله نجى من عبده من الهلاك، والأصنام لم تغني شيئا عن عابديها عند نزول العذاب به، فاعتبروا يا أولي الأبصار. أم من خلق السماوات والأرض، معناه آلهتكم خير أم الذي خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء يعني المطر فأنبتنا به حدائق أي بساتين جمع حديقة، الحدائق جمع حديقة. وقال الفراء الحديقة البستان المحاط به الذي يحاط عليه بسور، فإن لم يكن عليه حائط فليس بحديقة، فإن لم يكن عليه حائط فليس بحديقة. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة أي ذات منظر حسن، والبهجة الحسن يبتهج به من يراه ذات بهجة. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي ما ينبغي لكم لأنكم لا تقدرون عليها، بل الذي يفعل ذلك هو الله وحده. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله، وهذا استفهام على طريق الإنكار أي هل معه معبود سواه يعينه على صنعه، بل ليس معه إله، فهو استفهام إنكاري والغرض منه النفي. أإله مع الله يعني ليس مع الله إله، بل هم قوم يعني كفار مكة يعدلون يشركون. أم من جعل الأرض قرارا لا تميد بأهلها فهي ثابتة مستقرة، وجعل خلالها أي وسطها أنهارا تطرد بالمياه، وجعل لها رواسيا جعل للأرض جبالا ثوابتا، وجعل بين البحرين العذب والملح حاجزا، وجعل بين البحرين حاجزا أي مانعا لئلا يختلط أحدهما بالآخر، لأن الأنهار في الغالب إنما تصب في النهاية في مصبات في البحر الملح. فلا يطغى هذا على هذا ولا هذا على هذا، لأن الله تبارك وتعالى جعل بين البحرين العذب والملح حاجزا، أي مانعا لئلا يختلط أحدهما بالآخر. أإله مع الله، هذا أيضا استفهام على طريق الإنكار، أي هل معه معبود سواه يعينه على صنعه؟ بل أكثرهم لا يعلمون توحيد ربهم وسلطانه وعظيم قدرته. أمن يجيب المضطر، أي المكروب المجهود الذي استنفد الأسباب، إذا دعاه ويكشف السوء، يكشف الضر ويرفع البلاء، ويجعلكم خلفاء الأرض سكانها، يهلك قرنا وينشئ قرنا آخر، وقيل يجعل أولادكم خلفاءكم، وقيل جعلكم خلفاء الجن في الأرض. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، فإله مع الله، وهذا أيضا استفهام على طريق الإنكار، هل معه معبود سواه يعينه على صنعه وما يريد؟ قليلا ما تذكرون. قرأ أبو عمرو بالياء والآخرون بالتاء. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر إذا سافرتم في البر ومخرتم على الفلك في عباب البحر؟ أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي قدام المطر تدل عليه فيستبشرون، فيقولون عندما يجدون تلك الريح يجدون البشرى ويستبشرون، وهم يعلمون إذا كان المطر آت أو غير آت على حسب ما جعل الله من الشواهد في تلك الأمور. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي قدام المطر، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده بعد الموت ويبعثكم من قبوركم؟ ومن يرزقكم من السماء والأرض، أي من السماء المطر ومن الأرض النبات، أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم حجتكم على قولكم أن مع الله إلها آخر. من الذي يشارك الله تعالى في هذه الأمور؟ ومن يقوى على فعل شيء من ذلك سواه؟ فيلزمهم الله رب العالمين الحجة وينطقهم بها مستخرجا إياها من أفواههم. أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نزلت في المشركين حين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت قيام الساعة، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان أي متى يبعثون، فعلم ذلك عند الله تبارك وتعالى وحده، بل ادارك علمهم. قرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو بل أدرك على وزن أفعل، أي بلغ ولحق، كما يقال أدركه علمي إذا لحقه وبلغه، يريد ما جهلوا في الدنيا وسقط علمه عنهم أعلموه في الآخرة. وقال مجاهد يدرك علمهم في الآخرة ما كانوا ينكرونه في الدنيا، في الآخرة من قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة، يعني يعلمونها إذا عاينوها حين لا ينفعهم علمهم. قال مقاتل بل علموا في الآخرة حين عاينوها ما شكوا وعموا عنه في الدنيا، فعلموه في الآخرة، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، يعني في الدنيا هم في شك من البعث بعد الموت ومن القيام بين يدي ربنا تبارك وتعالى للحساب على الصغير والكبير، بل هم في شك منها، بل هم منها، يعني هم اليوم في شك من الساعة. وقرأ الآخرون بل ادارك موصولا مشددا مع الألف بعد الدال المشدد، يعني تدارك وتتابع علمهم في الآخرة وتلاحق. وقيل معناه اجتمع علمهم حين عاينوها في الآخرة أنها كائنة وهم في شك منها في وقتهم، فيكون بمعنى الأول. وقيل هو على طريق الاستفهام، معناه هل تدارك وتتابع علمهم بذلك في الآخرة، يعني لم يتتابع وظل وغاب علمهم به فلم يبلغوه ولم يدركوا، لأن في الاستفهام ضربا من الجحد يدل عليه قراءة ابن عباس بلى بإثبات الياء، أدارك بفتح الألف على الاستفهام، أدارك يعني لم يدرك وجملة القول فيه أن الله سبحانه أخبر أنهم إذا بعثوا يوم القيامة يستوي علمهم في الآخرة وما وعدوا فيها من الثواب والعقاب، وإن كانت علومهم مختلفة في الدنيا فيتساوى علمهم في الآخرة بها، أي بالآخرة وبما وعدوا فيها من الثواب والعقاب، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها، هؤلاء يشكون في الدنيا في الآخرة والبعث وهم في عمى قلب عن ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى هم اليوم في الدنيا في شك من الساعة، بل هم في شك منها في الدنيا، بل هم منها عمون، جمع عم وهو الأعمى القلب. قال الكلبي يقول هم جهلة بها بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا، يعني مشركي مكة، أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون من قبورنا أحياء؟ قرأ أهل المدينة إذا غير مستفهم به. وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا بالاستفهام، وقرأ ابن عامر والكسائي أئنا بهمزتين أأنا بنونين، وقرأ الآخرون باستفهامها. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، لقد وعدنا هذا البعث نحن وآباؤنا من قبل، أي من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك بشيء، وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ولم نرى شيئا، إن هذا يعني ما هذا إلا أساطير الأولين، أحاديثهم وأكاذيبهم التي كتبوها وسطروها بأيديهم وليس لها من الحقيقة نصيب، إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، تأملوا في ديار القوم المعذبين وأنتم تمرون عليهم مصعدين ومهبطين، سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم، فالتفت بالخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحزن عليهم على تكذيبهم إياك وإعراضهم عنك، ولا تك في ضيق مما يمكرون. نزلت هذه في المستهزئين الذين اقتسموا أعقاب مكة ومكروا مكرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين، فواساه الله تبارك وتعالى وسلاه ونهاه عن الحزن عليهم أو أن يكون في ضيق من مكرهم، لأنه يمضي على سنة المرسلين وهم على سنن الأقوام المكذبين، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قالوا قبل، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، إن هذا إلا أساطير الأولين، وأعادوا ذلك بعد بصورة أخرى يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ولقد وعدنا هذا من قبل نحن وآباؤنا ولم نجد شيئا. وقد سلاه ربه تبارك وتعالى بعد أن قالوا قولهم الأول ثم فعادوه مرة أخرى، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل عسى أن يكون ردف، أي دنا واقترب لكم، وقيل تبعكم، قل عسى أن يكون ردف لكم، أي صار تبعا لكم، كما يردف الرجل وراءه على الدابة، قل عسى أن يكون ردف لكم، أي ردفكم، أدخل فيه اللام كما أدخل في قوله لربهم يرهبون. قال الفراء اللام صلة، كما تقول نقدته 100 ونقدت له. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون من العذاب، فحل بهم ذلك يوم بدر. وإن ربك لذو فضل على الناس، قال مقاتل على أهل مكة حيث لم يعجل عليهم العذاب، والله عز وجل ذو فضل على العالمين. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، لا يشكرون الله على ما تفضل به عليهم من فضله. وإن ربك لا يعلم ما تكن تخفي صدورهم وما يعلنون، فلا يخفى عليه شيء. وإسرارهم كإعلانهم عنده سبحانه يعلم هذا وهذا حتى ولو كان مغيبا بين حنايا الصدور. وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة أي وما من جملة غائبة من مكتوم سر وخفي أمر وشيء غائب في السماء والأرض إلا في كتاب مبين أي في اللوح المحفوظ. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أي يبين لهم أكثر الذي هم فيه يختلفون من أمر الدين. قال الكلبي إن أهل الكتاب اختلفوا فيما بينهم فصاروا أحزابا يطعن بعضهم على بعض، فنزل القرآن ببيان ما اختلفوا فيه. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، صاروا شيعا وأحزابا كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، افترقت اليهود على 71 فرقة. فهؤلاء اختلفوا في أمر الدين ونزل القرآن العظيم ببيان ما يختلفون فيه. وإنه يعني القرآن لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي أي يفصل ويحكم بينهم أي بين المختلفين في الدين يوم القيامة بحكمه. إن ربك يقضي بينهم بحكمه الحق وهو العزيز المنيع فلا يرد له أمر، العليم بأحوالهم فلا يخفى عليه شيء. إذا كان ذلك كذلك فتوكل على الله، إنك على الحق المبين البين الظاهر الذي لا يشتبه. إنك لا تسمع الموتى يعني الكفار، ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ولو حمل عدم الإسماع على الكفار لكان معناه والذي يراد به إسماع هؤلاء إسماعا نافعا لهم بحيث إنهم يفقهون ما يقال لهم ويعقلونه فيتبعونه، وإلا فإنهم لو لم يسمعوا ما قامت عليهم الحجة. إنك لا تسمع الموتى إن حملتها على الكفار فهو إسماع الإفادة والاستفادة والاتباع الحق. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين معرضين. فإن قيل ما معنى قوله ولوا مدبرين؟ وإذا كانوا صما لا يسمعون فسواء عليهم ولوا أم لم يولوا. يعني عندما قال ربنا ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين هم لا يسمعون سواء كانوا حاضرين أم تولوا معرضين، هم لا يسمعون. فلماذا ذكر سبحانه إذا ولوا مدبرين؟ ما معنى قوله تعالى ولوا مدبرين؟ وإذا كانوا صما لا يسمعون فسواء عليهم ولوا أو لم يولوا. قيل ذكره على سبيل التأكيد والمبالغة وهذا ضعيف. وقيل الأصم إذا كان حاضرا ولم يول فقد يسمع برفع الصوت، فإن لم يبلغه الصوت فإنه يفهم بالإشارة. وأما إذا ما ولى لم يسمع شيئا ولم يفهم، لأنه إذا ولى مدبرا فإنه لا يرى الإشارة، فلا بد أن يكون مقبلا لا مدبرا. فإذا ما أدبر انقطعت فائدة الإشارة بالإفهام عنه أيضا. وأيضا إذا كان أصم فإنه لو رفع له الصوت فلربما نفذ إليه منه شيء أو حرف واستطاع أن يحصل بعض المقصود. وأما إذا ما ولى مدبرا وهو أصم فهذا لا ينفعه الصوت وهو لا يرى الإشارة فلا ينفعه شيء من ذلك، فهذا في ضلال مبين. قال قتادة الأصم إذا ولى مدبرا ثم ناديته لم يسمع، كذلك الكافر لا يسمع ما يدعى إليه من الإيمان. ومعنى الآية أنهم لفرط إعراضهم عما يدعون إليه كالميت الذي لا سبيل إلى إسماعه والأصم الذي لا يسمع، فكيف إذا ولى مدبرا؟ وما أنت بهادي العمي، قرأ الأعمش وحمزة وما أنت تهدي بالتاء وفتحها على الفعل. العمي بنصب اليائها هنا وفي الروم، وقرأ الآخرون بهذه بالياء على الاسم، العمي بكسر الياء. وما أنت تهدي العمي، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، أي ما أنت بمرشد من أعماه الله عن الهدى وأعمى قلبه عن الإيمان، فهذا لا ينفعه بيان ولا يصلحه مقال. وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم، إن تسمع، يعني ما تسمع يا محمد صلى الله عليه وسلم إلا من يؤمن بآياتنا، إلا من يصدق بالقرآن أنه منزل من لدن حكيم خبير وأنك رسول رب العالمين، إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون مخلصون. وإذا وقع القول عليهم أي وجب العذاب عليهم، وقال قتادة إذا غضب الله عليهم، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، واختلفوا في كلامها. ومن أشراط الساعة الدابة كما هو معلوم، وهي التي دلت تميما الداري رضي الله عنه ومن كان معه لما ركبوا البحر فانكسرت سفينتهم فلجأوا إلى جزيرة، فهي دلتهم على المسيح الدجال كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي الجساسة. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، اختلفوا في كلامها، فقال السدي تكلمهم ببطلان الأديان سوى دين الإسلام، وقال بعضهم كلامها أن تقول لواحد هذا مؤمن وتقول لآخر هذا كافر، وقيل كلامها ما قال الله تعالى أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وهو ما ذكره الله تبارك وتعالى في الآية. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، فقالوا تكلمهم هذا الكلام. وفي الحديث حديث الجساسة أنها تقول لهذا هذا مؤمن هذا كافر، هكذا بلا مواربة. قال مقاتل تكلمهم بالعربية فتقول إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، تخبر الناس أن أهل مكة لم يؤمنوا بالقرآن والبعث. قرأ أهل الكوفة أن الناس بفتح الألف أي بأن الناس، وقرأ الباقون بالكسر على الاستئناف أي إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون قبل خروجها. قال ابن عمر وذلك حين لا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، فهذا بين يدي الساعة وهو من أشراطها. وحديث الجساسة أخرجه مسلم في صحيحه. وقرأ سعيد بن جبير وعاصم الجحدري وأبو رجاء المطاردي تكلمهم، خرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، وبفتح التاء وتخفيف اللام من الكلم وهو الجرح، والكلم الجرح. قال أبو الجوزاء سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية تكلمهم أو تكلم، قال كل ذلك تفعل، تكلم المؤمن وتكلم الكافر، لأنها تسمه كما في الحديث، تسمه بسمة، فهذا الكلم أي الجرح، وهي تكلم المؤمن، فهذا من أشراطها. ويوم نحشر من كل أمة فوجا أي من كل قرن جماعة ممن يكذب بآياتنا، وليس منها هنا للتبعيض، لأن جميع المكذبين يحشرون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا، هل هي للتبعيض؟ ممن يكذب بآياتنا، بل يحشرون جميعا، فمنها هنا ليست للتبعيض، لأن جميع المكذبين يحشرون، فهم يوزعون، يحبس أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا ثم يساقوا إلى النار، حتى إذا جاءوا يوم القيامة قال الله لهم أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ولم تعرفوها حق معرفتها أم ماذا كنتم تعملون، حين لم تفكروا فيها. ومعنى الآية أكذبتم بآياتي غير عالمين بها ولم تفكروا في صحتها بل كذبتم بها جاهلين، وقع القول وجب العذاب عليهم بما ظلموا أي بما أشركوا فهم لا ينطقون. قال قتادة كيف ينطقون ولا حجة لهم، ونظيره قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، وقيل لا ينطقون لأن أفواههم قد ختم عليه. ألم يروا أنا جعلنا خلقنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا أي مضيئا يبصر فيه، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يصدقون فيعتبرون. ويوم ينفخ في الصور، والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل، وقال الحسن الصور القرن، وأول بعضهم كلامه أن الأرواح تجمع في القرن ثم ينفخ فيه فتذهب الأرواح إلى الأجساد فتحيا بالأجساد. النفخ في الصور، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، أي فصعق كما قال تعالى في آية أخرى فصعق من في السماوات ومن في الأرض، أي ماتوا، والمعنى أنه يلقي عليهم الفزع إلى أن يموتوا. وقيل ينفخ إسرافيل في الصور 3 نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. اختلفوا في هذا الاستثناء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عن قوله تعالى إلا من شاء الله، قال هم الشهداء المقلدون أسيافهم حول العرش، عزاه السيوطي في الدر لأبي يعلى والدار قطني وابن المنذر والحاكم وصححه، وكذلك البيهقي. وروى سعيد بن جبير وعطاء عن ابن عباس هم الشهداء، إلا من شاء الله هم الشهداء لأنهم أحياء عند ربهم لا يصل الفزع إليهم. وفي بعض الآثار الشهداء ثنية الله، أي الذين استثناهم الله تعالى في قوله إلا من شاء الله. وقال الكلبي ومقاتل يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، فلا يبقى بعد النفقة إلا هؤلاء 4، ثم يقبض الله روح ميكائيل ثم روح ملك الموت ثم روح جبريل، فيكون آخرهم موتا جبريل. وكل، أي كل الذين أحيوا بعد الموت أتوه باخرين، أي صاغرين. أتوه قرأ الأعمش وحمزة وحفص أتوه مقصورا بفتح التاء على الفعل، أي جاءوه. وقرأ الآخرون بالمد وضم التاء، وكل آتوه داخرين، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وترى الجبال تحسبها جامدة، تحسبها قائمة واقفة، وهي تمر مر السحاب، أي تسير سير السحاب. صنع الله نصب على المصدر الذي أتقن كل شيء، يعني أحكمه، إنه خبير بما تفعلون. قرأ ابن كثير وأهل البصرة بالياء والباقون بالتاء. من جاء بالحسنة بكلمة الإخلاص وهي شهادة أن لا إله إلا الله، قال أبو معشر كان إبراهيم يحلف ولا يستثني أن الحسنة لا إله إلا الله. وقال قتادة من جاء بالحسنة بالإخلاص. وقيل هي كل الطاعة، من جاء بالحسنة فله خير منها. قال ابن عباس فمنها يصل الخير إليه، يعني له من تلك الحسنة خير يوم القيامة، فله خير منها يصل إليه، وليست على معنى التفضيل على هذا القول، بل له خير يصل إليه منها، فله خير منها، يعني يصل الخير إليه من تلك الحسنة يوم القيامة، فله خير منها، أن يأتيه منه الثواب والأمن من العذاب. أما أن يكون له شيء خير على التفضيل من الإيمان فلا، لأنه ليس شيء خيرا من قوله لا إله إلا الله. وقيل فله خير منها، يعني رضوان الله، قال تعالى ورضوان من الله أكبر. وقال محمد بن كعب قال عبد الرحمن بن زيد فله خير منها، يعني الأضعاف، أعطاه الله تعالى بالواحدة 10 فصاعدا إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا حسن، لأن للأضعاف خصائص، يعني ما يضاعفه الله تبارك وتعالى للعبد على عمله الصالح له خصائص، منها أن العبد يسأل عن عمله ولا يسأل عن الأضعاف، ومنها أن للشيطان سبيلا إلى عمله وليس له سبيل إلى الأضعاف، يعني عندما تتصدق بتمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، إن الله تبارك وتعالى يأخذها بيمينه يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه، يعني حتى تصير يوم القيامة كأنها جبل من التمر. فهذا التضعيف لا سبيل إليه، ليس للشيطان إليه من سبيل، وليس له سبيل إلى الأضعاف ولا مطمع للخصوم في الأضعاف، ولأن الحسنة على استحقاق العبد والتضعيف كما يليق بكرم الرب فهي خير، فالأضعاف خير. فإذا أقوال ها هنا في قوله تعالى خير، من جاء بالحسنة فله خير منها، أي فله خير يأتيه ويصل إليه منها، أي بسببها، بسبب تلك الحسنة، الثواب والأمن من العذاب. وقالوا خير منها على التفضيل. قال الأولون لا يمكن أن يكون شيء أفضل من الإيمان، لأنهم فسروا الحسنة، من جاء بالحسنة بكلمة الإخلاص، بالإيمان بالإخلاص، فلا شيء هو أكبر من هذا. ولكن قالوا فله خير منها على أصله على التفضيل، وهو رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. وقال آخرون وهو قول حسن هي الأضعاف، فله خير منها الأضعاف التي يضاعف الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين ممن عملوا الصالحات. هذه ليس للشيطان إليها، أي إلى تلك الأضعاف من سبيل، ولا للخصوم أيضا. وكذلك لأن الحسنة تكون على استحقاق العبد، والتضعيف كما يليق بكرم الرب. وهم من فزع يومئذ آمنون، قرأ أهل الكوفة من فزع بالتنوين، يومئذ بفتح الميم، وقرأ الآخرون بالإضافة من فزع يومئذ، فقرأوا بالإضافة لأنه أعم، فإنه يقتضي الأمن من جميع فزع ذلك اليوم، من فزع يومئذ، وبالتنوين كأنه فزع دون فزع. ويفتح أهل المدينة الميم من يومئذ، وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة يعني الشركة، فكبت وجوههم في النار، يعني ألقوا على وجوههم في النار، وهم يسحبون إلى النار على وجوههم. يقال كببت الرجل إذا ألقيته على وجهه فانكب وأكب. وتقول لهم خزنة جهنم، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون في الدنيا من الشرك والعناد والكفران؟ يقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد لهؤلاء إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، يعني مكة، الذي حرمها فجعلها الله حرما آمنا لا يسفك فيه دم، ولا يظلم فيه أحد، ولا يصاد صيده، ولا يختلى خلاه، بل كان الرجل يطلب الرجل على دم أبيه ثأرا منه، يطلبه بكل سبيل ويتبعه في كل فج فلا يقدر عليه، فما هو إلا أن يراه في الحرم حتى يكف اليد عنه، وهو مطلوبه، يطلبه بكل سبيل ويتبعه في كل فج لا يقدر عليه، ولكن يراه كفاعا أمامه في الحرم، هذا حرم آمن، حتى الصيد لا ينفر فيه، ولا يختلى خلاه، ولا يعضد شجره إلا الإبخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وله كل شيء خلقا وملكا، وأمرت أن أكون من المسلمين لله رب العالمين، وأن أتلو القرآن، يعني وأمرت أن أتلو القرآن العظيم. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، أي نفع اهتدائه يرجع إليه، ومن ضل عن الإيمان وأخطأ عن طريق الهدى فقل إنما أنا من المنذرين، من المخوفين، فليس علي إلا البلاغ. وهذه الآية نسختها آيات القتال، وقل الحمد لله على نعمه سيريكم آياته، يعني يوم بدر من القتل والسبي وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم. ونظيره قوله عز وجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون، وقال مجاهد سيريكم آياته في السماء والأرض وفي أنفسكم، كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، تعرفون الآيات وتدركون الدلالات، وما ربك بغافل عما تعملون. وهذا وعيد شديد، وعيد أكيد لهم بالجزاء على أعمالهم، وما ربك بغافل عما تعملون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين.